بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 38، كتاب اللباس والزينة، وفيه 35 بابا. الباب الأول: باب تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره. إيه وغيره؟ يعني والأكل كمان، وإيه غيره تاني؟ والاقتناء، يعني الاحتفاظ به، وإيه تاني؟ وصناعته. كل ده يبقى حرام، لأنه ما يحرم استعماله يحرم اقتناءه، ويحرم صناعته، ويحرم بيعه وشراءه. واضح؟ عشان كده لك وغيره. ليه بيقولوا غيره كمان؟ عشان يرد على أبي داود الظاهري الذي قال يحرم الشرب فقط، أما الأكل فيها فجائز. وخذلك حاجة غريبة، المذهب الظاهري ده غريب. فعشان كده لك وغيره كمان، عشان يرد على المذهب الظاهري الذي حرم الشرب ولم يحرم الأكل وسائل الاستعمال. يعني تعملها مبخرة تمشي، تعملها مش عارف تمشي. لا، هو قال لك وغيره سائر الاستعمالات. على الرجال والنساء. ليه على الرجال والنساء؟ خلافا للحلي فهو جائز للنساء، حرام على الرجال. انما آنية الذهب والفضة حرام للرجال والنساء. استعمال واضح. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث السادس بعد 500 أو 5000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ربنا ينجينا. يجرجر يعني يحدر فيه. صوت الحاجة وهي بتقع في المكان في الإناء، الصوت ده بيسموه جرجرة. قال بالك إذن يبقى يجرجر يعني يحدر نار جهنم في بطنه، أي باعتبار ما يقول إليه، باعتبار ما يقول إليه. زي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، وهم بيأكلوا أموال، يعني تقول إلى النار. فهمت بقى إزاي؟ يعني افرض حاطط خشاف في أنية الذهب والفضة، تقول ده بيجرجر نار، ده بيجرجر خشاف. فهمت؟ خشاف قدامك لكن يقول إلى النار يوم القيامة. يبقى النبي بيتكلم على اعتبار ما يقول إليه. فهمت إزاي؟ وهذا يدل على حرمة استعماله. أبي داود الظاهري قال يشرب، يبقى قال لك الشرب بس. فهمت؟ لكن طبعا كلام مضحك، لأن الشرب والأكل سواء. مش كده برضه؟ الشرب والأكل سواء. وعن أبي قال: وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال وحدثني عن علي وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن ايوب حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه والوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج، كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب، شفت بقى الرواية الثانية يأكل أو يشرب، وأو هنا للتنويع وليس للتخيير، أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة وزود عليها الذهب، الرواية الأولانية الفضة بس، هنا عليك الذهب، عشان كده لابد أنك أنت لما تعرف حكم المسألة تجيب كل الأحاديث الواردة فيه ولا تكتفي برواية واحدة دون الأخرى. أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسكر. وعن أبي قال وحدثني زيد بن يزيد أبو معن الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، العلم يعني لو كان استوب في خط حرير كده هو مثلا كتان وفي خطوط حرير ده اسم العلم علامة يعني ده جاهز طالما ايه يبقى كمية بسيطة يعني، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزل على أربع أصابع علشان كانوا يعملوا حرف الجبة حرير علشان ما يجرحش الجلد، الجبة تبقى صوف فيبقى عند حرفها كده يكفتها بحرير عشان تبقى حنين على اللحم، النبي أجاز ذلك في حدود أربعة أصابع فاهم؟ يعني إيه صباعين لبرة وصباعين لجوه عشان إيه ما تضايقوش حرف الجبة على لحمه فاهم؟ باقي أجازة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال والمقصود بالحرير المحرم على الرجال دون النساء والحرير الطبيعي الذي من دودة القز، أما الحرير الصناعي فلا شيء فيه كسائر الأقمشة، واضح تبقى الحرير الطبيعي بس هو الحرام على الرجال دون النساء. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية بن سويد بن مقر قال دخلت على البراء بن عازب رضي الله عنه فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وعيادة المريض مستحبة بالإجماع، واتباع الجنازة وهي مستحبة بالإجماع، وتشميت العاطس وهو أيضا سنة بالإجماع وهي سنة على الكفاية، إن شمت واحد يكفي، يعني واحد عطس فينا وإحنا قاعدين في المسجد ممتلئ بالناس أم واحد قال له يرحمك الله يكفي عن الناس، مش كل الجمع بقى إيه يقول له يرحمك الله مرة واحدة هيحرم يعني هيتخض لأن يكفي واحد خلاص، يسموها سنة كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الآخر. طبعا شروط تسميت العاطس إنه يحمد ربنا عشان تشمته ويبقى حمد ربنا بصوت مسموع، إيه لما يعطس يحمد ربنا بصوت مسموع تقوم أنت لما تسمع إنه حمد تقول له يرحمك الله لأن يبقى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ما لم يكن في محرم، يبقى إبرار القسم بقيود يعني حلف عليك أن تشرب خمرة تشرب خمرة تقول أصل إحنا أمرنا بإبرار القسم تبقى مش فقيه فاهم، إبرار القسم فيما ليس بمحرم يعني في مباح، وإبرار القسم يعني لما يقسم على حاجة تبره لأنه حقه عليك كده، أخوك المسلم لما يحلف عليك بحاجة وتكون حاجة دي مباحة وأنت تقدر تعملها الأفضل أنك أنت تبر القسم يعني قالك والله يا شيخ تشرب معايا كوباية شاي. مش مشكلة. إنما حلف عليك قالك والله يا شيخ تولع السيجارة دي. فاهم؟ إحنا عندنا الدخان حرام. وتقول له لا الدخان حرام. تحلف ما تحلف بقى أنت حر. فاهم؟ يقول لك والله يا شيخ ما تصلي تروح لمسجد الأشرار. يجوز تبدأ قسم تصلي في مسجد آخر. ما فيهاش مشكلة. فهمت إزاي؟ قال لك أصل أنا مشفق عليك لو دخلت مسجد الأشرار تبدأ تصلي من العشاء للفجر. فكده هتموت مني. واخد بالك؟ ما يجراش حاجة، صلي في مسجد آخر. مش مشكلة. لكن لو حلف عليك قال لك والله ما تصلي صلاة التراويح مطلقا ما تبرش قسم. فهمت ازاي؟ لان يعني هو بيدل لك على مطلوب. يعني لما انا اروح اصلي ثمان ركعات كل ركعه ركعتين ويحلف عليا ما فيش اصلي هنا في المدينه. كل على طاقته. هو بقى كل على طاقته. ماشي يمينه؟ يبقى صلي هناك الثمان ركعات هناك وافرحوا وبعدين بعد ما خلصوا تعالى هنا هتلاقينا قاعدين برضه شغالين احنا البتاع مفتوحه على طول. وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم. نصر المظلوم واجب. حكمه إيه؟ واجب للمستطيع. إن تستطيع أنك أنت تنصر المظلوم يبقى وجب عليك أن تنصر. وإجابة الداعي. وإجابة الداعي بين الوجوب والاستحباب. الدعوة إن كانت وليمة عرس فحكمها واجب، إن كانت في غير العرس فمستحب. وإفشاء السلام مستحب، إنك أنت تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. كويس؟ إفشاء السلام حكمه مستحب. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب. عن تختم بالذهب. ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب. يبقى المقصود هنا الرجال دون النساء. والنهي هنا للتحريم. وعن شرب بالفضة. والنهي هنا للتحريم للرجال والنساء. وفي وجه للأطفال المميزين أيضا. في وجه للطفل المميز أيضا. طب الطفل المميز ممكن يشرب من نهاية فضة؟ ثلاث وجوه عند الشافعية. وجه هل ده غير مكلف مباح؟ وجه ثاني قال لك مكروه. وجه ثالث قال لك حرام. والحرمة تتوجه لوليه لا له. فهمت ازاي؟ يعني المسؤول عنه ما خلوش يشرب. وعن المياثر. ايه المياثر دي؟ عبارة عن مفرش كده بيتعمل من حرير يتحط فوق السرج او البردعة او الرحل عشان لما تيجي تركب تركب عليه تقعد عليه. فاذا كان من حرير يبقى حرام لان استعمال الحرير للرجال حرام. كويس؟ يبقى المياثر كانت مفرش يوضع على السرج الذي يوضع على ظهر الفرس، او البردعه التي توضع على ظهر الحمار، او الرحل الذي يوضع على ظهر الجمل. والوقتي مفرش يتحط على الكرسي بتاع السواق في الايه؟ في السياره او في الاوتوبيس او في الطياره. فهمت ازاي؟ واحدة مثلا ايه عاملة هدية لجوزها كده مفرش حلو كده تقول له ايه وهو شغال سواق والنهار قاعد يسوق تقول له حط تحتك كده وانت قاعد كده تبقى قاعد مشترية. إذا كان حرير يبقى حرام ويبقى مياثر. يبقى اسمه ايه في السنة؟ المياثر. أنا النبي عن المياثر. مفارش الحرير التي توضع على المركوب. واضح؟ وعن القصي. والقصي ده نوع من ايه؟ من الحرير كان يصنع في مدينة اسمها قس في مصر جنب تنيس تبع دمياط. مدينة كانت مشهورة بصناعة الحرير أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيجي لهم مستورد لمكة والمدينة يقول لك الحرير القصي جاي من مصر. واخد بالك؟ من آية النبي عن القصي لأنه كان حرير برضه. وعن لبس الحرير. ونعم لبس الحرير نهي تحريم للرجال وهذا حول النساء. والاستبرق وهو ما غلظ من الحرير، الحرير الغليظ، والديباج وهو ما رق من الحرير. كل دي انواع للحرائر ايام النبي، قصي، استبرق، ديباج، كل دي اسماء لانواع من الحرائر الطبيعيه زي يعني الاستعمال الحرير. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم بهذا الإسناد مثله أو قوله إلا قوله وإبرار القسم أو المقسم، فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث وجعل مكانه وإنشاد الضال. وإنشاد الضال يعني في المسجد، نهان عن إنشاد الضال في المسجد. ما جيش في الجامع وأقول إيه عيل تايه يا أولاد الحلال، أو مين لقى الموبايل بتاعي، أو أنا نسيت التاب بتاعي والتابلت، كل ده ما ينفعش جوه المسجد. فهمت ازاي؟ يبقى إنشاد الضال في المسجد ما ينفعش، وإلا بقى كل واحد عنده إعلان هيجي لك المسجد هيبقى بقى ساحة إعلانات مش للصلاة، فلازم يحترم المسجد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير كلاهما عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء بهذا الإسناد مثل حديث زهير، وقال إبرار القسم من غير شك، وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، يعني حرمها في الآخرة، يعني معناه يدخل النار. يعني معناه لم يشرب فيها في الآخرة يعني إيه؟ يعني يدخل النار. يبقى نفس المعنى رب تقوله على ذلك، وربنا ينجينا. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليس ابن أبي سليم عن أشعث ابن أبي الشعثاء بإسنادين، ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر حال. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حال قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي حاء قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادين، ومعنى حديثين إلا قوله وإفشاء السلام، فإنه قال بدلها ورد السلام. ورد السلام واجب، وبدء السلام سنة، لأن يعني ربنا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا، والأمر هنا للوجوب، يعني رد السلام واجب وإبداء السلام سنة، وإبداء السلام أفضل من رد السلام، بالرغم هنا السنة تسبق الواجب. يبقى أحيانا السنة تسبق الواجب في بعض الأحوال، زي إيه؟ بدء السلام سنة ورده واجب، وبدء السلام أفضل. وحاجة تانية الوضوء بعد دخول الوقت واجب، والوضوء قبل دخول الوقت سنة، والوضوء قبل دخول الوقت لغير أصحاب الأعذار أفضل من انتظار دخول الوقت، فتسبق الواجب. وكذلك إنذار المعصر، إنذار المعصر واجب، وإبراء المعصر سنة، والإبراء أفضل من الإنذار. إبراءه يعني إيه؟ يعني تقول له يا سيدي أنا مسامحك مش عايز الدين خالص، لما تلاقيه معصر ده إبراء، تبرئ، تتبرع منه، ده سنة. طيب والواجب في حقك ايه لما تلاقيه في عسر؟ فنظرته الى ميسرة، تنظره، تديله مهلة. فإنذار المعصر واجب، وإبراءه سنة، والسنة في هذه الحالة أفضل من الواجب. واضح؟ طبعا من أنظر معسرا كان في ظل الله، ومن أبرى معسرا كان في ظل الله. ومن وضع عن معسر، فاحنا عندنا مع المعسر عندك ثلاث حاجات، تنظره أو تضع عنه جزء من دينه. يعني هو عليه مثلا 10,000 جنيه، قال لك أنا محضر 5، تقول له خلاص هات الخمسة يا سيدي وأنا مسامح بالله، تبقى في ظل الله، في ظل عرش الله يوم القيامة. فهمت ازاي؟ من الخصال الموجبة للظلال. أو تبريه بالكلية برضه في الخصال، لأنه الظلال برضه يوم القيامة درجات، في ظل درجة أولى كبار زوار، وظل درجة ثانية، وظل درجة ثالثة، كل على درجته ومرتبته. فاهم؟ وإفشاء السلام، فإنه قال بدا لها ورد السلام، وقال أنا هنا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. وعنه به قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد قال حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم، وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب من غير شك. وعنه به قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل ابن إسحاق ابن محمد بن الأشعث ابن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان، استسقى يعني طلب السقيا، فجاءه دهقان بشراب، يعني إيه زعيم الفلاحين بالفارسي يسموه دهقان في العجم، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. سيدنا طبعا حذيفة بن اليمان ده صحابي بقى جليل وراجل مهم، فالراجل اللي إيه الدهقان بتاع العجم ده عارف إن ده راجل من الأعيان، فقام جاب له بقى إيه المية اللي عايز يشربها، حط له في إناء من فضة من باب الإكرام يعني. فاهم؟ فرماه به الوشيخ وقال: إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه. بقى أنا قايل له قبل كده كذا مرة ما أجي أشرب ما تجيبليش الإناء ده. يبدو إن هو كان منبهه قبل كده والتاني الناكف كل شوية يجيبوه. فراح رمى بيه المرة دي بقى: أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، يعني للكفار يعني يتمتعوا به، لأن أنت عارف الدنيا جنة الكافر، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة، يعني في الجنة للمسلمين والمؤمنين. وعنه قال: وحدثنا، مش معنى حلال ليهم، معنى أنهم يستحلوه، لكن إحنا عندنا ما يحرم على المؤمن يحرم على الكافر أيضا، فهو مطالب بفروع الشريعة. فهمت إزاي؟ لكن المقصود هنا إن لهم في الدنيا، يعني هم يستحلونه في الدنيا ويستعملونه، لا أنه هو حلال لهم شرعا، لا. فهم؟ وعن أبي قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. وعن أبي قال: وحدثني عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح أولا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة، ثم حدثنا أبو فروة قال: سمعت ابن عكيم فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن، فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسناده، ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده، إنما قالوا: إن حذيفة استسقى. وعن أبي قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور حاء